بسم الله الرحمن الرحيم. للنساء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما باجي اتكلم ما بتكلمش من دماغ. ما هي سنن الانبياء يا ترى؟ سؤال. هل تختتن المرأة ام لا؟ سؤال. متى يجب الختان؟ لو مات وغير مختون او هو مات الراجل وغير مختون يختتن ولا لا؟ للنساء فقط. يا اخواني ينبغي ان نتنبه. ما معنى الاستبداد يا اخواني؟ ليه النبي اختار في الابط النتل وليه اختار عليه الصلاه والسلام في العنى الحلق؟ للنساء فقط. هل يجوز للمراه ان تاخذ الشعر الذي في هذا المكان عن طريق طعام؟ سؤال. هل يجوز ان استخدم الزبادي في الوجه ولا لا؟ سؤال. هل يجوز للمراه ان تجعل احدى النساء هي التي تفعل معها هذا؟ الجواب للنساء فقط. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. للنساء فقط. هل يجوز لامرأة أن تنظر إلى فرج امرأة؟ هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين؟ طيب امرأة ملهاش حاجب خالص. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر يدها وشعر قدمها؟ أن تحلق شعرها؟ تقليم الأظافر سيبها قد إيه؟ بعض النساء قلم كل الأظافر وتسيب لك الخمس. هل يحدد يوم معين لقص الأظافر؟ إخواني مسألة الأظافر هذه، هل يجوز أن نلقيها في الحمامات؟ أم نلقيها في الخلاءات؟ أم نلقيها في الشارع والقبورات؟ للنساء فقط. خليك معايا كده وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمرأة أن تجعد شعرها؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ خذوا بقى فتوى عجيبة غريبة لا تنبني على علم ولا على فرع ولا على. يقول لك إن المرأة اللي حاطة منوكير ما فيش مشكلة. في وقت بقى لا يجوز لك أن تأخذ ظفرك فيه ولا للمرأة أن تأخذ ظفرها فيه. للنساء. هل يجوز للمرأة تلبس عدسات؟ خلي عينيها مرة ومرة زرق ومرة تخوف جوزها تخليها حمرة. خدت بالك؟ للنساء. بيقول لك في أحمر شفاء أسود وبني الله. يا الله المستعان. يا إخواني كأنهم واخدين المرأة معمل للتجارب. خدت لك حط لها دي اسود مره حط لها احمر مره والدنيا تبقى عامله زي البهلوان وفرحانه. خلاص انت ريح دماغك وروح عند بتاع البويه. خدوا بالكم برضه من الكعب العالي. تبقى لابسه الكعب العالي وماشي خايف. شفت اللي ماشيين على السيرك؟ طب ايه اللي يوقعك بكده؟ اللي يجبرك على كده ماشي خايفه ان هي تتزحلق من. طب ليه؟ ابعدوا يا اخواني عن الكعب العالي. وبعدين الكعب العالي ده ممكن يعمل مشاكل في البيت. عارف ايه المشاكل؟ اوعى تكون واخد عليه. أسئلة مهمة وأجوبة مثيرة يجيب عليها الشيخ علاء سعيد في هذا الإصدار الذي تقدمه لكم تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية. والآن مع الشريط الأول. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين. من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز ومن توكل عليه كفاء. ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. جاهد في الله حق الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد. فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أبشر نفسي وحضراتكم بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فاللهم سهل لنا طريقنا إلى الجنة يا رب العالمين. وهذا درس من دروسنا عن الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء. أردنا أن نرفع الجهل عن بيوتنا وعن نسائنا وعن بناتنا، فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسنأتي في هذه السلسلة عبر سؤال وجواب، ونأتي بالجواب من كلام أهل العلم مستدلين بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر ربنا جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونبدأ يا إخواني في هذا الدرس الذي سميته بسنن الفطرة وزينة المرأة. بسنن الفطرة وزينة المرأة، ما معنى الفطرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط عليه الصلاة والسلام، ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي بعض الروايات يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة عشرة وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترى ما معنى الفطرة؟ ذكر الخطابي رحمه الله أن الفطرة في أكثر كلام أهل العلم السنة، أي سنة الأنبياء التي ينبغي علينا أن نقتدي بها. وقد قال ربنا جل جلاله لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. وذكر بعض العلماء أن الفطرة هنا بمعنى الدين، وذكر بعض العلماء أن الفطرة هنا بمعنى تزيين الجسد وإزالة ما يكره الإنسان على بدنه من غير التزيين، أي من غير الجمال. وأحيانا يا إخواني تأتي الفطرة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. لكن تعالى، ما هي سنن الأنبياء يا ترى؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة وهي الختان. والختان يا إخواني من سنن الأنبياء. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ختان المرأة: يا ترى هل تختتن المرأة أم لا؟ قال: نعم تختتن المرأة. وأتى ببعض الأحاديث عليه رحمة الله. يا إخواني، ما هناك عالم من علماء أهل العلم من علماء المسلمين قال عن الختان بدعة ولا جاهلية، ولا قال إنه حرام اللهم إلا إذا كان الختان يؤدي لهلاك النفس أو لضرر في البدن شديد، فأنا ذاك يتكلم العلماء بالحرمة. لكن استقلال يقولون يا إخواني كالشافعية عليهم رحمة الله: الختان واجب على الرجال والنساء. والإمام أحمد له قول بهذا، أي أن الختان واجب على الرجال والإيه؟ والنساء. وذكر أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله أن الختان سنة للرجال وسنة للنساء. وقول آخر عند الإمام أحمد بخلاف القول بالوجوب على الرجال والنساء، قال الإمام رحمهم الله: إن الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. فمن من علماء المسلمين قال بدعة ولا قال جاهلية؟ نريد الأدلة، أي قول من هؤلاء الأقوال الراجح؟ يا إخواني، الصحيح من أقوال العلم أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء سواء بسواء. وتعالى إلى الأدلة من كتاب رب الأرض والسماء ومن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر الله جل وعلا باتباع ملة مين؟ إبراهيم. ومن ملة إبراهيم حمد الله، ومن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر النبي في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اختتن وله من العمر 80 سنة بالقدوم. بعضهم يقول آلة النجارة، وبعضهم يقول منطقة في الشام تسمى بهذا الاسم. على كل حال، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن ولا لا؟ اختتن. روى الإمام مالك في موطئه بسنده عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إن أول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يا إخواني، هناك قاعدة يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الوارد عنه: إنما النساء شقائق الرجال. كم صلاة مفروضة على الرجل؟ الجواب 5. يبقى على المرأة كم؟ 5. نفس أحكامك هي أحكام النساء، إلا إذا خص الشرع الرجال بشيء أو خص النساء بشيء. هل يا ترى هناك ما يفرق بين الرجل والمرأة في هنا في الشرع؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وصحح الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله، أتى إليه رجل كان كافرا وأسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، اسمع، واختتن. واختتن دي فعل إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سنن الفطرة أو سنن الفطرة أو الفطرة 5، ذكر منها الختان. الختان موجود في الشرع ولا لا؟ موجود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. كل ما ذكرته من أحاديث لا يخرج خارج الصحيحين، اللهم إلا ما أشرت له إنه في سنن أبي داود. يبقى الختان يا أخواني على الراجح واجب على الرجال وواجب على النساء، لكن يا ترى متى هذا الوجوب؟ إمتى وقت الوجوب؟ يعني أنت هل يجب عليك صلاة المغرب ويجب على المرأة صلاة المغرب؟ الجواب نعم. متى تجب صلاة المغرب؟ تقول بغروب الإيه؟ بغروب الشمس. متى يجب الختان؟ يعني لو أخره يبقى آثم، عند البلوغ. يبقى لو تركت الختان في الصغر لابنتك الصغيرة حتى وصلت إلى البلوغ آنذاك وجب عليك أن تختن ابنتك، وإلا فهي آثمة بين يدي الله، وإن منعتها فعليك نصيب من ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يبقى لما أجي أسألك متى يجب الختان تقول عند الإيه؟ عند البلوغ. لكن قبل كده لو أنك ختنت يبقى في وقت وجوب ولا في وقت ندب؟ وقت استحباب، وقت استحباب. لكن لو سألنا إخواننا عن سؤال آخر بخلاف متى يجب الختان، لو سألنا ما الوقت الأفضل في ختان البنت، إيه هو الوقت الأفضل في ذلك؟ يا إخواني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا. أي حديث في تحديد إمتى الختان ضعيف. يعني في بعض الروايات يقول لك إيه، فاطمة رضي الله تعالى عنها ختنت الحسن والحسين في يوم السابع. هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا السند عن فاطمة رضي الله عنها. بعضهم يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن إسماعيل وعمره 13 سنة، وبعضهم يقول وعمره 17 عاما، وختن إسحاق وهو ابن 7 أيام. هذه الأشياء لم أرى لها سندا صحيحا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني في قاعدة: الشيء الذي لا يحدده الشرع يترك تحديده للعرف. يبقى طالما الشرع ما حددش نرجع للإيه؟ للعرف. فتعالى في العرف ذكر العلماء رحمهم الله أن الختان للذكور أفضل يكون في صغرهم حتى لا يتألم إذا كبر في السن، ومشى عادة الناس على هذا. فلو ختنت ابنك في اليوم السابع إذا كان ذكرا لا شيء في ذلك. أما البنت يا إخواني فإن الأطباء قالوا إنها لا تتحمل الختان بعد 7 أيام، ولذلك تلاحظون في ختان البنت أن الناس يختنون بعد 5، 6، 7، خدت بالك؟ ومنهم من يكون في أكثر من هذا. على كل حال إذا طاقت البنت الختان دون ضرر عليها يبقى آن ذاك عليك أن تختنها، على ابنتك أن تختنها. وهنا يا إخواني لابد أن نعرف البنت تكشف على من كي يختنها. نقول عود أولادك من صغرهم على الطاعة، فلو عودت ابنتك من الصغر ألا تمس يد رجل ولا يمسها رجل ستخرج على ذلك. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لكام؟ 7، واضربوهم عليها لإيه؟ 10، وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. ليه؟ لكي يتعودوا الطاعة. وعليك أن تنهى ولدك عن المعصية لكي يتعود أن يترك المعصية. يبقى إذن إن أردت أن تختم ذكرا عليك بالرجال، وإن أردت أن تختم بنتا عليك بالإيه؟ عليك بالنساء. طيب لو أن البنت صغيرة لا تشتهى إذا ذهبت بها إلى الطبيب هل هم فيها شيء؟ الجواب لا، طالما أنها لا لا تشتهى. طيب الذكر إذا ذهبت به إلى طبيبة كي تختنه وكان لا يشتهى هل فيه شيء؟ الجواب أيضا الجواب لا، الجواب لا. طيب من ضمن الأشياء، لو أن امرأة أسلمت لله جل وعلا وكانت في كفرها لم تختتن، هل نأمرها إذا دخلت إلى الإسلام أن تختن نفسها أو أن تذهب إلى طبيبة تختنها؟ الجواب الجواب نعم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكافر الذي أسلم ودخل دين الله جل وعلا فقال ألقي عنك شعر الكفر واعمل إيه؟ واختتن. لدرجة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون المسلمين من غيرهم عن طريق الإيه؟ عن طريق الختان، لما يتعرفوا على الجثث، على جثث القتلى. ولذلك بعض العلماء يقول هي شعيرة من شعائر الإسلام، هي شعيرة من شعائر الإسلام. السؤال الآن، لو أن امرأة مسلمة لم تختتن وماتت على هذا، هل نختنها قبل أن ندفنها؟ لهذه الدرجة اختلف العلماء. أجل، شوف العلماء وصلوا مع الختان لغاية فين. ده لو ماتت وغير مختونة، أو هو مات الرجل وغير مختون، يختتن ولا لا؟ فقال بعض العلماء اختنوا الصغيرة ولا تختنوا الايه؟ الكبير. وقال بعضهم لا يا جماعة، اختنوا الكبير والايه؟ والصغير. والصحيح لا يختن كبيرا ولا صغيرا. ليه؟ لأن الختان حكم تكليفي، والأحكام التكليفية قد سقطت بالايه؟ بالموت، قد سقطت بالموت. ولذلك جماهير العلماء على أن الذكر أو الأنثى إن لم يختتنا في الحياة ومات على ذلك فلا نختنهم بعد الإيه؟ بعد الوفاء. لكن السؤال أيضا الذي يدور حول الختان، إذا ولد إنسان مختون أو امرأة ولدت مختونة، يا إخواني ينبغي أن نتنبه لشيء في الختان، إن لناحية المغرب في الغالب ما يخرج منها البذر الذي ينبغي أن يقطع، لأن الختان بالنسبة للمرأة إيه؟ بالنسبة للمرأة أن يقطع هذا البذر الذي كعرف الديك الذي خرج بخارج شفتي فرش المرأة، وأما بالنسبة للرجل فتقطع القلفة اللي هي تغطي رأس ذكره. ولذلك قال ابن الحاج المالكي رحمه الله إن في ختان الذكر إظهار، أي لرأس ذكر الرجل، وإن في ختان المرأة إخفاء، يعني يقطع البذر الإيه؟ الظاهر. طيب هناك بعض النساء المرأة تولد ولا يوجد شيء يبرز من شفتي فرج المرأة، هل تختتن هذه المرأة؟ الجواب الجواب لا. هل يجب عليها الختان؟ الجواب لا. وهذا أكثر يا إخواني في من في جهة المغرب، وأكثر في جهة المشرق أن يكون البذر عند النساء ظاهر. ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا. فمن ولد مختون نقول هل يختن ولا لا يختن؟ لا يختن، خلاص ولد مختون سواء من ذكر أو أنثى. بعض العلماء يقول لك إيه؟ ولدت مختونة، هل خلاص ما أمر الموسى على موضع الختان، خلي الموسى إيه؟ شوف لهذه الدرجة بيتكلم العلماء. زي واحد أصلع ما عندوش ولا شعر في رأسه، إيه هي العمرة؟ العمرة بيرمع من أربع أشياء: نية الدخول في النصف اللي هي الإحرام، والطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، ويحلق أو يقصر. طب لو واحد أصلع ما عندوش ولا شعرة ونوى نية الإحرام وطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا، يروح يحلق ولا يقصر؟ لا عنده حلق ولا عنده. بعض العلماء يقول لك خلي الموسى يعدي على الصلعة. لا يا إخوان، إيه فايدتها يعدي؟ ولذلك من قال بإمرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا هذا كلام لا يصح، فالولد مختون خلاص انتهت المسألة. لكن تعالوا بنا لنرى من سنن الفطرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الختان، يقول عليه الصلاة والسلام الاستحداد. وما معنى الاستحداد يا إخواني؟ الاستحداد يطلق بهذه الكلمة لاستخدام شيء من الحديد فيه اللي هو زي الايه؟ زي الموس، ويقصد به حلق العانة، يقصد به ايه؟ حلق العانة. طيب على الرجل وعلى المرأة كذلك ان يحلق العانة. بعض العلماء قال بس اقف انت رايح فين؟ الرجل يحلق عانته والمرأة تنتف عانتها. قال بعض العلماء لا يا جماعة، انتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، خد بالك من كلامي رحمك الله، نهى عليه الصلاة والسلام ان يدخل الرجل الى بيت اهله ليلا اذا وصل من السفر. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستحد المغيبة. تستحد يعني ايه المغيبة؟ الاول النبي بيتكلم على المرأة ولا على الرجل؟ على المرأة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة الاستحداد ولا النكر؟ الاستحداد. ولذلك ذكر بعض العلماء أن أخذ شعر عانة المرأة عن طريق النتف يؤدي إلى استرخاء في الفرج ويعود على ضرر للزوج. ولذلك بعضهم يقول مسألة الحلق، ولذلك عجيبة أن معظم النساء لا يفعلن هذا. يقول لك ليه النبي اختار في الإبط النتف وليه اختار عليه الصلاة والسلام في العلى الحلق؟ الأطباء خرجوا لها علة بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا إخواني إن الشعر الذي تحت الإبط يؤدي إلى رائحة كريهة، ماشي، والشعر اللي في العانة كذلك، ماشي. قالوا فأما الذي تحت الإبط لكي لا يظهر أو لكي لا تظهر هذه الرائحة الكريهة فإذا نتف الشعر فإنه يضعف الخارج بعد ذلك. يبقى الخارج بعد ذلك بيخرج قوي ولا بيخرج ضعيف؟ ضعيف. وبيخرج بعد مدة طويلة ولا قصيرة؟ الجواب طويلة. قالوا وفي موضع الإبط ما نحتاج إلى قوة فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمل ايه؟ انتف. ليه؟ لكي يضعف الشعر الخارج وتطول الفترة لخروج الشعر الذي بعد ذلك. طيب وفي العانة؟ قالوا لا، هذا الموضع يحتاج للرجل والمرأة إلى قوة، ولذلك حتى لا يحدث استرخاء بالنتف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالاستحداد لكي يقوى هذا الموضع، مع أنه يسبب خروج شعر بإيه؟ بكثرة ويكون كثيفا. لكن مع ذكر هذا يا إخواني أريد أن أخبركم بأن أهل العلم قالوا بجواز، أو جماهير أهل العلم قالوا بجواز المرأة أخذت ذلك نتفا أو حلق أو حلقا، الاثنين منهم على قول الجماهير جائز، إنما نحن نذكر الإيه؟ الأفضل والذي أشارت إليه الأدلة. يعني أخذت ذلك بمزيلا، لا شيء في ذلك طالما أن هذا المزيل لا يضر، إذ إن الأصل فيه الإباحة ولا إنه الجواب؟ يبقى مزيل الشعر الأصل فيه الإباحة، لا شيء في ذلك بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. طيب لو أنها أخذت ذلك نتفا لا شيء في هذا. لكن يا إخواني أريد أن أتوقف مع مسألة، هي هل يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي في هذا المكان عن طريق طعام؟ عن طريق طعام بعض الأطعمة، هل يجوز أن أنا أستخدم الزبادي زي ما بعض الناس يستخدم الزبادي في الوجه؟ هل يجوز أن أستخدم الزبادي في الوجه ولا لا؟ الأصل يا إخواني لا، الأصل لا، لكن إن كان ذلك سيرفع مرضا وقد تحقق عند أهل الطب هذا أو عند أهل التجربة هذا، أنا ذاك جوز العلماء إن إحنا نستخدم في هذا الأمر إيه؟ طعاما. ولذلك يا إخواني ينبغي أن نقول بأن الأفضل أن تبتعد المرأة عن إزالة هذا المكان ببعض الإيه؟ ببعض الأطعمة. لكن إن كان أي وسيلة معاها فيها ضرر وهذه هي أخف الوسائل فتباح من هذه الجهة، إذ لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرار، إذ لا ضرر ولا ضرار. طيب بعض العلماء يا إخواني وهو يتكلم عن سنة الفطرة التي نتحدث عليها الآن الاستحداد، بعضهم يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلق العانة. قالوا نعم. قالوا وهذا تشترك فيه المرأة مع الرجل؟ قالوا نعم. قالوا يعني إيه العانة؟ العانة يا إخواني الشعر الذي على القبل. بعض العلماء قال لك لا، الشعر الذي على القبل وعلى الدبر يسمى بعانة. على هذا القول يبقى للرجل وللمرأة أن يزيل شعر الضبر وليس بحرام، لأن في بعض الكتب الفقهية يقول لك حرام تزيل هذا الشعر. لا، هذا كلام غلط، هذا الكلام غلط، إنما الصحيح يا إخواني جواز إزالة هذا الشعر حتى وإن كان من باب النظافة، حتى وإن كان من باب النظافة. إن لم يطلق على العانة شعر القبل والظهر فهذا من باب النظافة، ومن هنا تعلم المرأة ويعلم الرجل أن إزالة شعر العانة لا شيء في ذلك. هل يجوز للمرأة أن تجعل إحدى النساء هي التي تفعل معها هذا؟ الجواب لا. للأسف الشديد في كثير من مجتمعات النساء الجاهلات، وللأسف إذا أرادت البنت أن تتزوج في ليلة دخلتها يدخلون عليها النساء وينظرن النساء إلى عوراتها المغلظة بحجة أنهن يزينن هذه المرأة لزوجها، ونسيت المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، لا يجوز لمرأة أن تنظر لعورة امرأة مغلظة إلا لضرورة، حتى وإن كانت أمها. حتى وإن كانت مين؟ حتى وإن كانت الأم. ولذلك يا إخواني، إذا كان إنسان يجوز أن يطلع على هذا المكان فنعم، لكن لا يجوز له أن يطلع على هذا المكان يبقى ما ينفعش. أضرب مثالا لهذا بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. سأتكلم بعد قليل إن شاء الله عن نتف الإبط. هل يجوز للمرأة أن ترى إبط المرأة؟ الجواب نعم. هل يجوز للمرأة أن ترى إبط المرأة؟ الجواب نعم. يبقى هل يجوز للمرأة أن تنتف إبط امرأة أخرى؟ الجواب نعم. طالما أنه يجوز لها أن ترى هذا المكان فيجوز لها أن تزيل ذلك بنفسها أو بغيرها. لكن هل يجوز لامرأة أن تنظر إلى فرج امرأة؟ الجواب لا. ولذلك يا إخواني ينبغي للمرأة أن تقوم هي بهذا. فننتبه إلى هذا. من ضمن الأشياء التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله إزالة بعض الشعور. طالما تكلمنا عن الشعر نتكلم عن بقية الشعر الذي في البدن. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها إذا خرج لها شارب؟ يعني لو طلع لها شارب هل يجوز ولا لا؟ لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز. محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول بعدم الجواز. ليه؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى عن إبليس عليه لعنة الله، لعانه الله، وقال: لأتخذن من عبادك ينصبن إيه؟ مفروضة. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن، يعني يشق آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق إيه؟ خلق الله. ابن جرير الطبري يقول هذا من تغيير خلقة الله جل وعلا فلا يجوز. إذا أخرج الله عز وجل لها شاربا أو لحية تبقى بشاربها ولحيتها. وصلني كلامنا. ولذلك يا أخواني جماهير العلماء عليهم رحمة الله على أنه يجوز هذا، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. تخيل واحد يدخل على امرأته لها شارب، ما هذا؟ ولذلك يا أخواني ليه؟ لأن المسألة فيها تشبه بين النساء والإيه؟ والرجال. ولذلك جوز جماهير العلماء إذا خرج شعر للمرأة في مكان الشارب أو في مكان اللحية جاز لها أن إيه؟ أن تزيله، أو في المكان اللي يسمى الإيه؟ العنفقة، يعني لو طلع اللي هو تحت الشفة السفلى هذا الشعر يزال أيضا، وهذا يجوز للمرأة. هذا يجوز للمرأة لأن هذه الأماكن في الغالب تخرج للرجال ولا للنساء؟ الجواب تخرج للرجال. ولذلك هذا كأنه لإزالة عيب، فيجوز عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. لكن يا أخواني ننتبه إلى شيء. بعض النساء يبقى طلع لها شعر أصفر صغير جدا موجود على الشارع مثلا، هي لو بدأت تزيل هذا الشعر يخرج بإيه؟ يخرج بكثرة. فإن كان لا يظهر فتركيه أولى لك. لكن إن بدأ يبرز ويظهر أن لك شارب يبقى أنا ذاك جوز لك العلماء أن تعمل إيه؟ أن تزيليه. طيب، من ضمن الأشياء التي تكلم عنها أهل العلم عليهم رحمة الله: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين؟ هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين؟ الجواب يا أخواني يعني تخفف منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما النامصة يا أخواني؟ النامصة هي التي تأخذ من حواجب امرأة أخرى. ومين المتنمصة؟ هي التي يفعل بها هذا. عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ مالي لا ألعن من لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا عايز ألعن من لعن الله ولعن مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. وبالرغم من أن كثيرا من النساء يعلمن أن المسألة فيها لعن يعني طرد من رحمة الله، إلا أنهن يجرؤن على حدود الله تبارك وتعالى. فما أجرأ هذه المرأة! لا يجوز ذلك لزوج ولا لغير زوج. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أفعل ذلك لزوج لزوجي فقط. من قال هذه الفتوى يا إخواني بجواز نمص المرأة بجواز النمص للمرأة لزوجها هذا كلام باطل والذي نفسي بيده. فلقد لعنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل لما قال عبد الله بن مسعود هذا أتت امرأة تقول يا ابن مسعود زعمت أن الله لعن النامصة والمتنمصة ولقد قرأت كتاب الله فيما بين الدفتين فلم أرى هذا. قال لو كنت قرأتيه كنت وجدتيه. أما قرأت قول الله جل وعلا وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال ولقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها. طيب هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما بين الحاجبين شعر اللي ما بين الحاجبين؟ الجواب يا إخواني لا. ليه؟ لأن النمص يطلق على أخذ شعر الوجه. لأن النمص يطلق على أخذ شعر الوجه. ويأتي النمص بمعنى الشعر الحاجبين. لكن بعض العلماء قصر النمص بإزالة شعر الايه الوجه. احنا قلنا تشيل اللي لو طلع لها شعر في مكان الشارب مكان اللحية مكان العنفقة للتشبه بالايه بالرجال. لكن هذا يا اخواني يدخل من النمص حتى وان كان النمص إزالة شعر الحاجبين بس اللي بين الحاجبين تبع لانه شعر للحاجب. والعلماء يقولون التابع تابع في الحكم. التابع تابع فين؟ تابع في الحكم. لو ان انسان طلع له 6 صوابع هو في الاصل يبقى لك كم صبع في ايده؟ 5. لو طلع له 6 لما يجي يتوضا يغسل السادس ده ولا لا يغسله؟ لان التابع تابع فين؟ في الحكم. كذلك يا اخوان ما بين شعر الحاجبين تابع في الحكم. هذا هو حكم الله تبارك وتعالى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لان يا اخواني احنا نحكم في هذه الاشياء ظنيه. ممكن واحد يقول لا ده بعض العلماء قال هذا ما نعتقده. لكن ما نقول يعني هذا الحكم كذا انما هذا ما نعتقده فيجوز لنا ان ننسب هذا الى شريعه الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الاشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمه الله لو ان امراه لا حواجب لها. شفتوها دي؟ يعني امراه حواجبها كبيره فبنقول لا لا تغيري خلقه الله تبارك وتعالى. ومن الذي يا اخواني يضع المحبه في القلوب؟ الجواب كل ده زوجي. كل ما بيشوفني كده يكرهني. وانت عارف الفتن والشهوات الموجوده يا اخواني. القلوب بيد من؟ بيد الله. والذي يضع فيها المحبه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكم من امراه لا تكون جميله وبالرغم من ذلك يحبها زوجها، وكم من امراه جميله وبالرغم من ذلك يبغضها زوجها. لان المحبه رزق يسوقه الله تبارك وتعالى في قلوب العباد. حتى لما تكون محبه صادقه مش محبه حرام عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب امراه ملهاش حواجب خالص ممسوحين. وهذا السؤال سئلته من احدى النساء بتقول لي ما عنديش حواجب خالص وفي عمليات الان ان انا ممكن اعمل حواجب، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يا اخواني دي ما بتشيلش انما دي ما عندهاش ايه حواجب. قال العلماء رحمهم الله تعالى ان عمليات التجميل تنقسم الى قسمين، وهذا سياتي ان شاء الله تعالى. قسم لإزالة عيب وقسم لتحسين الهيئة. فأما إن كان لإزالة عيب فهو جائز وأما لتحسين الهيئة فلا. أضرب دليل هذا وأذكر لك دليل هذا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابي الجليل عرفجة رضي الله تعالى عنه وقد قطعت أنفه. قال يا رسول الله أريد أن أتخذ أنفا. يبقى أنفه ماله؟ ممكن النبي يقول له خليك كده. لكن تخيل أنف إنسان مقطوع يبقى شكله عامل إزاي؟ في تشوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يضع أنفا من فضة. فأتى بالأنف من فضة فوضعها فأنتنت. فقال له اتخذ أنفا من ذهب. فوضع أنفا من ذهب مع أن الذهب على الرجال إيه؟ حرام. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حرام لإزالة عيب ولا لتحسين هيئة؟ لإزالة عيب. إزالة الحواجب امرأة منصوحة الحواجب هذا عيب ولا لا؟ فلو قلنا لها بجواز مثل هذه العملية بالضوابط الشرعية يبقى يجوز ولا لا؟ يجوز ولا شيء في ذلك على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. أيضا من ضمن الأشياء يا إخواني التي نريد أن نتكلم عنها أيضا طالما دخلنا في أحكام الشعر، شعر الرأس للمرأة. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها؟ كان المرأة تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قال رحم الله المحلقين 3 والمقصرين 1. أصلا ترى العجب العجاب. يعني ممكن تلاقي واحدة تقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثياب المؤمن الى نصف ساق، قد ملك، هذا من الجهل. وممكن واحدة تفهم كده تقول لك رحم الله المحلقين تنسن الله، لا ده مش ليكي، ده للرجال. اما النساء يا اخواني فلقد ورد في سنن النسائي من حديث علي بن ابي طالب ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تحلق رأسها. ثم في حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام اني بريء من الصالقة والحارقة والشاقة. من الصالقة التي ترفع صوتها بالفجيعة، من الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، من الشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. هل يجوز للمرأة ان تحلق رأسها؟ الجواب حرام عليها. طيب يعني تفريع من هذا، هل يجوز للرجل ان يحلق رأسه؟ يحلق الرأس؟ نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوه كله أو اتركوه كله. لما رأى صبيا من الصبيان قد أخذوا بعض شعره وتركوا البعض الآخر قال خذوه كله أو اتركوه كله. طب خذوه كله يبقى حق ولا لا؟ لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله لم يحلق رأسه إلا في حج أو عمره. يبقى العيد وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. لكن يا أخواني إذا حلق من غير حج ولا عمره جائز ولا لا يجوز؟ جائز ولا شيء في ذلك لهذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن الأشياء عن الرأي عن الشعور، هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ مش حلق بقى، تقص الشعر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ بعض الحنابلة قال حرام، وأخوهم قالوا مكروه. يبقى بعضهم قال حرام وبعضهم قال مكروه، وبعضهم قال جائز. جائز للمرأة أن تقص شعرها يا إخواني إن كان ذلك سيؤذيها، يعني الشعر طويل. بعض النساء شعرها بيبقى إيه طويل، بيتعبها جدا في مسألة الإيه تسريح وما أشبه هذا، يعني ينزل إلى تحت وسطها. فمثل هذه المرأة لو أزالت منه للأذى الذي ممكن أن يتسبب لها لا شيء في ذلك عند العلماء. طيب ما فيش أذى ولا حاجة لكنها أرادت أن تقص شعرها، الأولى لا، لكن إن أرادت أن تفعل يجوز بشروط. الشرط الأول ألا تشبه القصة قصة الكافرات الفاجرات. في قصة يقول لك دي قصة اسمها قصة الأسد، تعرفها؟ ده في قصة اسمها قصة الفأر، ما عرفش في قصة الصرصار ولا لا، وقصة ديانة وقصة مش عارف مين. يا إخواني إن كانت القصة تشبه قصة الكافرات فلا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث حسن وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأقل حاجة في التشبه حرام، ولا يجوز للمرأة أن تقص شعرها إلى أن يصل إلى حد شعر الرجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالإيه؟ بالرجال. وإن كانت متزوجة عليها أن تستأذن من زوجها. يبقى إذن الفتوى في قص الشعر على الراجح الأولى تعمل إيه؟ تترك طالما ما فيش أذى لها. لكن إن أرادت أن تفعل يبقى أولا ألا تشبه قصة الكافرات، ثانيا ألا تشبه قصة الرجال، ثالثا إن كانت متزوجة أن تستأذن زوجها. ليه؟ لأن الشعر زينة، ومن حق الرجل أن يتمتع بزينة امرأته، فلا بد أن نأخذ هذا الأمر. أيضا يا أخواني من ضمن الأشياء التي تذكر في مسألة الشعر الباروكة. الباروكة هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة؟ طبعا تعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصل صلى الله عليه وسلم، يعني عن وصل الإيه؟ عن وصل الشعر. ولعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة اللي هي بتوصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي اللي بتبدأ أن هي تطلب هذا ويفعل بها هذا. في توكة مطلعينها جديد، توكة اللي بتمسك في الشعر دي توكة من شعر، ينفع المرأة تشتريها تحطها؟ لا، ولا يجوز المتاجرة فيها، والربح فيها حرام وبيعها حرام، لا يجوز التوكة اللي من شعر، لأن هذا يدخل تحت الايه؟ تحت الوصل. إنما قال لك يا عم ده إحنا هي ما بتوصلش ولا حاجة، ما ربطتش شعر في شعرها، إنما ده لبست ايه؟ باروك. أقول برضو لا يجوز. ليه؟ اسمع كده، معاوية رضي الله تعالى عنه مسك مرة قصة من الشعر، خدت بالك زي التوك بتاعت الشعر كده، وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الشعر، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل أهلكوا بسبب أن نساءهم فعلوا ذلك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل أهلكوا بسبب أن نساءهم فعلوا ذلك. وراح أشار إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة الوصل. ولذلك يا إخواني دي مش بتوصل، دي بتجيب شعر إيه؟ مستعار. هذا بغير اللي فيه من الغش والخداع. ولذلك لا يجوز المتاجرة في الباروكة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة. طب هل يجوز للرجل؟ الجواب لا، لا يجوز للرجل باروكة، ولا يجوز لإيه؟ ولا يجوز لامرأة. طيب يا أخواني لو سألتكم سؤالا، امرأة صلعة مش طالع لها ولا شعر، هل يجوز لها أن تلبس الباروكة؟ انت تقعد تزيل في دماغك ليه؟ خدت بالك؟ هل يجوز لها أن تلبس الباروكة؟ الجواب يا إخواني على الراجح نعم. ليه؟ لأن هذا ليس وصلا. أولا ما فيش إيه؟ شعر. اعتبر أنه وصل، نقول هذا لإزالة إيه؟ لإزالة عيب، لإزالة عيب. ولذلك جوز شيخنا محمد الصالح العثيمين للمرأة الصلعة لما عندها الشعر إن هي تلبس الإيه؟ الباروكة، وهذا من باب إزالة الإيه؟ من باب إزالة العيب. طيب طالما دخلنا في الشعر والتوك، ساعات كده بيجيبوا توكة بنشوفها يبقى فيها دبدوب، ينفع ولا لا؟ أي حاجة مجسمة من ذوي الأرواح ما يجوز. هل يجوز للمرأة أن تستخدم التوكة التي على شكل مجسم كمثلا صورة طائر، صورة دبدوب وما أشبه هذا في التوك؟ الجواب يا إخواني لا، لأن هذه الأشياء المجسمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز أن تكون التوكة من بعض الآلات الموسيقية؟ ساري توكة عاملة زي البيانو الصغير كده، لا، ولا آلات موسيقية ولا الأشياء المجسمة. لكن هل يجوز لها أن تأتي بالقماش اللي بتربط به الشعر؟ هذا القماش الذي تربط المرأة به الشعر لا شيء فيه، لأن بعض العلماء يقول لك ده واصل، لا ده مش واصل، ده قماش. كنت قال لك تربط المرأة به شعرها، هذا لا شيء فيه، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر يدها وشعر قدمها؟ هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر يدها وشعر قدمها؟ وده يا إخواني أريد أن أبين لكم أن الشعر الذي في بدن المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة. وخليك معايا كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الأول قسم مأمور، خد بالك من كلام، قسم مأمور بإزالته. قسم مأمور بإيه؟ بإزالته، كشعر الذي تحت الإبط، كشعر العالة. وقسم منهي عن إزالته، كشعر الإيه؟ كشعر الرأس. وقسم مسكوت عنه، شعر الإيد من يحفظ فيه حديثا، شعر القدم من يحفظ فيه حديثا. الجواب هذا القسم من المسكوت عنه ولا من المأمور به أو المنهي عنه؟ الجواب المسكوت عنه. بعض العلماء قال الأصل فيه الحرمة، الأصل بدن المرأة ليه أو بدن الرجل الحرمة، ما تشيلش حاجة من البدن عشان ما يبقاش تغيير لخلقة الله. بعض العلماء قال ما سكت الله عنه فهو إيه؟ فهو معفو عنه. خدت بالك؟ ده منشأ الخلاف عند العلماء. والراجح في هذه الفتوى يا إخواني أن شعر يد المرأة وشعر قدمها إن كان كثيفا يزال، إن كان كثيفا يعمل له إيه؟ يزال. ليه؟ لأن أيضا هذه من إزالة الإيه؟ العيب، هذا من إزالة العيب. لكن الشعر الخفيف جدا اللي بيبقى ممكن في إيد امرأة ولا في قدم امرأة يبقى أصفر كده وصغير ومغير باين، يبقى لا تزيله. لكن شعر بدأ يظهر، خدت بالك، ويبقى واضح في اليد أو في القدم، فهذا يزال من جهة إزالة الإيه؟ إزالة العيب، إن لم يكن، إن لم نقل هذا من المسكوت، من المسكوت عنه والمباح. طيب هل يجوز للإنسان، للمرأة أو للرجل، أن ينتف الشيب الأبيض؟ شعر بيضة، بعض الناس كده عندها غاية، أول ما يطلع له شعر بيضة يروح عمل إيه؟ يروح شيلها. اقعد شيلها، تخرج شعرة هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 500 شعرة. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل ذلك آية يا إخواني، خلقنا من بعض، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وإيه؟ وشيبة. فهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغة بالسواد هذا، لأن أصل الشعر بيكون إيه؟ اسود. تصبغه اي لون تاني ماشي، خدت بالك، كما سياتي، لكن اسود لا، لان الاسود ده هيرجعك كما كنت ايه؟ شبابا. وحكمه الله في خلق انه يبقى ضعيف وبعدين قوي وبعدين ينتقل من القوه الى الايه؟ الى الضعف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن يوم القيامة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أنه ما يجوز للرجل ولا المرأة لو طلعت لها شعر حجبها مثلا بيض ما تشدهاش، شعر حجبها فين؟ بيض ما تشدهاش. خرج للرجل شعر في لحيته بيضاء برضو ما يعملش ايه؟ ما يشدهاش. طيب هل يجوز اني اقطع الشعر الابيض اللي في الراس؟ نقول لا، لعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الايه؟ لا تنتفوا الشيبه. لكن عايزين يغيروه يعني ايه؟ يصبغوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد، غيروا هذا الشيبه واجتنبوا الايه؟ واجتنبوا السواد. هل يجوز للمرأة أن تحني هذا الشعر؟ يجوز، سواء أبيض مش أبيض يجوز لها. هل يجوز لها أن تسبغ شعرها باللون البني مثلا؟ ماشي، طالما بعيد عن الأسود ماشي، المهم تبعد عن اللون الايه؟ الأسود. للرجال وللنساء لا يجوز، لون آخر ماشي. طيب بعض النساء الآن يا إخواني بيعملوا ايه؟ بيصبغوا الشعر نص اللون. خد بالك، ممكن تكون ما شفتش دي والحمد لله ان ربنا عافاك، نص الشعر أصفر ونص الشعر أحمر. شفتوها دي؟ نص الشعر أصفر ونصها أحمر، ينفع دي؟ إن أرادت المرأة أن تسبغ شعرها فلتسبغ شعرها على غير السبغة المعروفة عن الإيه؟ عن الكافرات، وما تكونش السبغة سوداء. يبقى هي مش تروح مقلبة في كتب بتاعة الأزياء ولا المضاد في التلفزيون ولا الدش، أسأل الله أن يعافي بيوت المسلمين من المحرمات، وتشوف لون شعر فلانة سبغت مش عارف شعرها إيه إلى غير ذلك من الأشياء، تفعل مثل هذه السبغة. لا، ينبغي أن ننتبه إلى هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. نسود أعلاها، لما يجي يسودوها نسود أعلاها وتأبى أصولها. الأصل أسود ولا أبيض؟ أبيض برضو. وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خان الأصل، ولا خير في فرع إذا خان الأصل. يا إخواني، كيفية التسريحة للمرأة. بعض النساء يبدأ إن هو يعمل لك إيه، يسموها بنك ومش عارف إيه والكلام ده، ما عرفش بنك أهلي ولا بنك إيه. على العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، مع إن كلهن يحفظن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. منهم نساء كاسيات عاريات، بعضهم يقول لك كاسيات بالايه؟ بالثياب عاريات من الايمان، بعضهم يقول لك كاسيات عاريات يعني ثياب ضيقه، وبعضهم يقول لك ثياب قصيره. كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسنا كاسنمه البخت الايه؟ المائله، زي السنام بتاع الجمل كده، كاسنمه البخت المائله، والبخت نوع معين من انواع الايه؟ الجمال. كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها ليصل من مسيره كذا. ايه رايكم بسبب هذا الحديث عند العلماء لو امراه سرحت شعرها وراحت مجمعه الشعر وعملت كحكه كده من فوق يقولوا لها الكحكه دي ما تنفعش؟ ليه؟ لانه كاسنمه البخت الايه؟ المائله. ولذلك يقول لك لو خرجت وهي لابسه الحجاب والبتاع ده ظاهر، هيبان من الخمار ولا لا يظهر؟ يظهر ان في حاجه فوق راسها. ولذلك ينبغي على المراه ان تبتعد عن مثل هذا، وان تبتعد عن التسريحات المعروفه للكافرات. يعني تشوف تسريحه فلانه وتروح عامله كده، تزيني بزوجك ما فيش مشكله، تزيني لا اشكال، ان الله جميل يحب الجمال، لكن لا يكون على نفس هذا المنهج يا اخوان. ماشي ناخد منهم التقدم العلمي مش عارف ايه الذي لا يخالف شرعنا، لكن في العادات والتقاليد واشياء ديننا نترك ذلك لهم؟ الجواب لا. يبقى ينبغي للمرأة أن تنتبه لهذا. في حاجة اسمها تجعيد الشعر، عارفينه؟ شعر المرأة يكون سيح كده، تبدأ تعمل فيه إيه شوية؟ تجعده. هل يجوز للمرأة أن تجعد شعرها؟ الجواب نعم، إن لم يعرف هذا عن الكفرات، لأن الأصل فيه الإباحة، لا شيء في ذلك. بعض النساء بيبقى لابسة، تبقى لابسة طرحة ومبينة القصة كده وهي ماشية ومتحجبة. لا يظهر شيء من شعرك للأجانب، لأن الشعر عورة ولا ليس بعورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إيه؟ المرأة عورة. فينبغي للمرأة أن تتنبه منك. ده بعض العلماء قال: لا تظهر المرأة شعرها أمام غير المسلمة. شوف وصلت لغاية فين؟ ليه يا جماعة؟ قالوا: اسمع لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لمين؟ لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. قال لك بص بقى، ربنا بيقول نسائهن يعني المسلمات، لكن بعض العلماء قال هذه نسائهن يعني عموم النساء وجنس النساء. ولذلك يا إخواني ورد عن أم المؤمنين عائشة في البخاري أن هي كانت تجلس مع اليهودية ويمكن أن هي تجلس معها وهي مستترة، لم يرد هذا. ولذلك إذا جلست المرأة أمام غير المسلمة ظهرت أظهرت شعرها أو وجهها، طالما أن هذه المرأة لا تصف هذه المرأة المسلمة للرجال الأجانب يبقى لا بأس بهذا ولا شيء فيه على الرجح من أقوال العلماء. أيضا من ضمن الأشياء التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة تقليم الأظافر، تقليم الأظافر من سنن الإيه؟ من سنن الفطرة. طيب يا إخواني سواء أخذنا ذلك بأصافة سواء أخذنا هذا بمقص ما فيش مشكلة، العلماء يقول لك سواء أخذوا هذا بسكين منهم اللي أخذوا بسكين، ينفع أن يأخذوا ده بالأسنان؟ بعض العلماء كره أن يأخذوا الأظافر بالأسنان، في بعض الإخوة والأخوات كده ما تعرف حاطط دايما الظفر بتاع فين عمال ياكل في ضهره ما تعرفش ايه الحكايه، بعض العلماء كره هذا لكن لا دليل على الكراهه. لكن على كل حال ليه؟ لان ممكن يكون في بعض الجراثيم بعض المكروبات موجوده في هذه الاظافر وتدخلها الى فمك. فيا اخواني عجبا لقوم يقولون التمدن والحضاره وتلاقي اعوذ بالله الاظافر كسبح كالسباع تماما. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تطلق أظافرها بمثل هذا الشأن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تقليم الأظافر من سنن الفطرة، بل قال أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. يبقى أقصى حاجة كم ليلة؟ 40 ليلة. لكن خد بالك بقى بعض النساء بيفهم الحديث ده غلط وبعض الرجال ايضا يفهم الحديث ده غلط، يقول لك ان اهم حاجه ان انا ما اقعدش فيها كام يوم 40 يوم. تبقى ظوافره طويله وهي ظوافرها طويله وتقول لك لا ده بقى لها اسبوع بس بقى لها 10 ايام بس. الاصل الا نطيل الاظافر، لما تطال يحصل فيها ايه؟ تعملي فيها قلم الاظافر. لكن بعض الناس اظافرها تخرج بكل في ايام قليله وبعض الناس يخرج بايه؟ ببطء. فاقصى مده نسيبها قد ايه؟ 40 يوم. لكن مش معناها سيب الأظافر الطويلة كده وسيب شعر الإبط وسيب شعر العانة بمثل هذه الروائح الكريهة لمدة 40 يوم، لا مش هو ده معنى الحديث. قلم وأقصى زمن لك هو كم يوم؟ كم ليلة؟ 40 ليلة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أعجب من هذا بقى يا إخواني، نبص نلاقي البعض يروح جايب لك ظوافر صناعية، يعني خلي من الأظافر روح حاطين ظوافر صناعية. هذه الأظفار الصناعية لا تجوز، والرموش الصناعية أيضا لا تجوز. لرموش لتحطي لي رموش صناعية تبين لها أن الرموش فيها أشافر كده طويلة فيها واطر، لا لأظافر صناعية ولا رموش صناعية، فهذا من الغش ومن الخداع ولا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأظفار نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، هو يأمر بتقليم الأظافر وإحنا نجيب أظافر صناعية. ما يجوز يا إخواني أن تأتي المرأة بأظافر صناعية. بعض النساء بقى عجيبة بتقلم كل الأظافر وتسيب لك الخنصر، سايب الخنصر وممكن تلاقي برضو رجل كده بيقص كل الأظافر وسايب لك سبع الإيه الصغير الخنصر. طب ليه؟ ليه؟ يقول لك أصل أنا ممكن أحتاجه في حاجة مش عارف إيه. خدت بالك؟ عارف بيفكرنا بمين؟ بتوع الحبشة. عارفين بتوع الحبشة بيعملوا ايه؟ بتوع الحبشة كانوا يستخدموا الضوافر كسكاكين. شفت بقى الضوافر بتاعتهم كانت قوية لغاية فين؟ يستخدموها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الاظافر كانت مدي الحبشة، المدية زي السكينة كده بتاعة الحبشة. لا يا اخواني لا يجوز للمرأة ولا الرجل ان يترك اظافره ولو ظفر ايه؟ ولو ظفر واحد، لا في الايد ولا فين؟ ولا في القدم. لا يترك ذلك لا في الإيد ولا في القدم لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله يا عم الشيخ أنا لما بقص ضافري ما بعرفش أمسك حاجة، هذا مدخل يدخل الشيطان عليك هذا لتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعرفش أعمل حاجة، ما بعرفش أطبخ، ما بعرفش مش عارف إيه، لا افعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولذلك ينبغي يا اخواني ان نتنبه لمثل هذا في الاظافر. لكن هل يحدد يوم معين لقص الاظافر؟ لان بعض العلماء يقصها يوم الخميس، يقول لك في حديث بكده، الحديث اللي الذي يقول قصوا الاظافر يوم الخميس ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، او قصها كل جمعه ايضا ضعيف. انما استحب العلماء ان كل اسبوع الانسان ينظر الى ابطه والى عانته والى اظافره فيفعل سنن الفطره. لكن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هي كل ايه في كل اسبوع، انما هذا استحباب من عند العلماء عليهم رحمه الله. طيب هل يبدا يا اخواني بصابع معين؟ لان في حديث يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ام المؤمنين عائشه تبدا من الصبع الوسط بعضهم يقول لك لا ابدأ من المسبحة. لا يا اخوان، بعض العلماء قال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في كل شيء، يبقى يبدأ بتقليم الإيد اليمين ولا الإيد الشمال؟ الإيد اليمين. طب الإيد اليمين لو بدأها من ناحية اليمين يبدأ بالخنصر ولا بالإبهام؟ يبدأ بالخنصر. يبقى الإيد اليمين بتبدأ من ناحية الإيه؟ الخنصر. طب الإيد الشمال تبدأها من ناحية الإيه؟ الإبهام، لأنك جيبها من ناحية اليمين للإيه؟ للشمال. طيب افرض المرأة خالفت هذا، قصت يعني أظافر الشمال قبل اليمين، فيها مشكلة؟ لا، قصت بتقص اللي في الصبع اللي في النص اللي جنبه، ما فيش مشكلة. إنما هذا استحباب من عند العلماء رحمهم الله، استحبوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل إيه؟ في كل شيء صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا يا إخواني أنبه على فتوى قالها محب الدين الطبري رحمه الله. محب الدين الطبري قال إيه؟ قال يا جماعة يستحب لكم إذا قلمتم الأظافر من الرجال أو النساء، إذا قلمتم الأظافر أن تغسلوا أيديكم أو تغسلوا رؤوس الأصابع. قال ليه؟ قال لأني ثبت عند الأطباء أنك إذا قلمت الأظافر ثم استخدمت أظافرك أو أصابعك في البدن فهذا يضر الإيه؟ البدن. فإن كان بالفعل يضر البدن وثبت هذا عند الأطباء نقول بقول مين؟ بقول محب الدين الطبري رحمه الله تعالى في مسألة هذا. طب يا إخواني مسألة الأظافر هذه، هل يجوز لنا أن نلقيها في الحمامات؟ أن نلقيها في الخلاءات؟ أن نلقيها في الشارع والقبورات؟ بعض العلماء قال الأولى أن تجمعها في مكان وتدفنها، وهل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا حديثا ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن نجعل سبعة إذا خرجوا من أبداننا أن ندفنهم، منهم الإيه؟ منهم الأظافر، منهم الشعر، منهم الحيض الذي ينزل من المرأة إلى غير ذلك. لكن يا إخواني ورد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلموا الأظفار يروح عمين إيه؟ يعملوا إيه؟ يدفنوها. يبقى هل يجوز لك أن تدفن الأظافر؟ الجواب هذا هو الإيه؟ الأولى، لأنه موافق لهدي مين؟ لهدي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو إني إنسان رمى في الزبالة أو رمى في القذرات، ليس عندنا دليل أنه آثم، لا إثم عليه ولا حرمة في ذلك، لكن الأولى يعمل كما عمل مين؟ كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا إخواني هل يجوز للمرأة أن تضع المنكير على أظافرها؟ تقول أيوة حلال، وهي دي فيها إيه؟ طب استنى بس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أخبر بعض الطبيبات أو أخبرت بعض الطبيبات إن المنكير يا إخواني بيسبب للمرأة بعض الأمراض في الجلد اللي بجوار الإيه؟ بجوار الظفر، الجلد اللي بجوار الظفر. ثم إن طبقة المنكير طبقة عازلة ولا مش عازلة؟ عازلة. وإذا لو المرأة أرادت أن تتوضأ هيبقى ده مانع إن المية تصل للظفر ولا لا؟ خذوا بقى فتوى عجيبة غريبة لا تنبني على علم ولا على فرع ولا على أصل. يقول لك إن المرأة اللي حاطة منكير ما فيش مشكلة، والمنكير تخليه للمقيمة يوم بليلة وللمسافرة ثلاثة أيام بلياليها زي الخفر. طب بالله عليك دي زي دي خف دي؟ والله يا اخوان في فتوى طلعت بكده. لا ده دي في الرجل بس، مساله الخف دي يا اخوان. وبالنسبه لمساله العمامه النبي يمسح على العمامه غير كده لا. طب في يوم النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميص، خدت بالك القميص كان ضيق على النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للذراعين، وهو بيتوضا صلى الله عليه وسلم غسل تمضمض استنشق غسل وجهه، عايز يغسل الايد للمرفق، يرفع في القميص، القميص مش عايز ايه؟ لن يرتفع في ذراع النبي عليه الصلاه والسلام فوق المرفق، راح عامل ايه؟ راح خلع ذراعه صلى الله عليه وسلم من الثياب وراح مخرجه وغسل الذراع وراح لبسه. لو انه ينفع انه يمسح كان عمل ايه؟ امال اللي بيقول لك امسح على المنكير يوم بليله للمقيم وثلاث ايام للمسافر، هذا لا يصح عن نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا اظن ان احدا من علماء المسلمين قاله، مش موجود في كتب اهل العلم عليهم رحمه الله. لذلك ينبغي ان نتنبه لمثل هذا. اخواني بعض الطبيبات قالت ان اللي بتستخدم منكير كتير بيؤدي هذا الى تقاصف في الاظافر، يؤدي هذا الى هشهشه الاظافر، يعني بيجي بايه؟ بضرر. لكن امراه استخدمته مره وكانت في ايام حيضها ما كانتش بتصلي، يعني في الوقت بتاع ايام الحيض ما بتصليش، استخدمته في الفتره دي فيها مشكله؟ الجواب لا اشكال، لكن التعود عليها يسبب ايه؟ يسبب ضررا، واحنا بنقول لا ضرر ولا ضرر. طب لو ابتعدت عن ذلك افضل، وكانت الصحابيات بتحط الحله، كانت الصحابيات تحط الايه؟ الحناء. طيب ايضا من ضمن الاحكام التي تتعلق بالاظفار في وقت بقى لا يجوز لك أن تأخذ ظفرك فيه ولا للمرأة أن تأخذ ظفرها. فين؟ في الإيه؟ غير الإحرام بالحج والعمر. ها؟ غير الإحرام بالحج والعمر على كلام الجمهور. إذا أرادت المرأة أن تضحي في عيد الضحية، عيد الأضحى أو الرجل، فأنا ذاك نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا في العشر الأوائل من ذي الحجة ألا نقلم ظفرا وألا نأخذ شعرا وألا نأخذ من بشرتنا، يعني جلد مثلا طلعة ولا حاجة. ولذلك يا إخواني في هذه الفترة ينبغي علينا أن نبتعد عن إيه؟ عن تقليم الأظافر. هذا لمن إيه؟ لمن أراد أن يضح. لكن واحد مش بيقول لك الضحية دي بتبقى عن الشخص وعن أهل بيته، مين بقى اللي ما يقلمش؟ هو بس، هو بس. لكن هذا في الثواب تجزي عنه وعن أهل البيت، هذا في الجزاء للإجزاء. يعني إيه؟ أقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب وقال صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل يجوز للإمام أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ولا يقرأ فاتحة الكتاب؟ الجواب لا. إنما لو قرأ 3 مرات الإخلاص قرأ القرآن ولا لا؟ هذا جزاء ولا في الإجزاء؟ في الجزاء، يعني في الثواب. ولذلك إن الرجل المضحي هو بس اللي بيقلمش الأظافر، لكن بقية البيت ماشي، لكن امرأة هي اللي هتضحي، يقول لها يبقى ما تقلمش الإيه؟ الأظافر في هذه العشر من غير ما تذبحي الإيه؟ الأضحية بتاعتي. طيب يبقى ينبغي يا إخواني أن نتنبه إلى مثل هذا. هل يجوز للمرأة أن تقلم أظافرها في وقت الحيض؟ إن بعض النساء بيتحرج يقلم الأظافر في وقت الحيض، زي ما بعض الرجال يتحرج أن ينتف إبطا أو أن يقلم ظفرا أو أن يحلق عانة في وقت جنابة. هذا يا إخواني لا شيء فيه، لا شيء فيه. يعني إن أراد أن يقلم ظفرا أو أن يحلق عانة أو أن ينتف إبطا في وقت جنابة أو المرأة في وقت حيض أو جنابة، هذا لا شيء فيه ولا تحريم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب إن في نتف الإبط يا إخواني يبدأ باليمين ولا بالشمال؟ الجواب يبدأ باليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء عليه الصلاة والسلام. لكن خد بالك من حاجة، هل يجوز لامرأة أن تنتف لها امرأة إبطها؟ قلت لك عليها ها؟ هل يجوز لرجل أن ينتف إبط رجل؟ الجواب نعم. ولذلك لما دخل يونس بن عبد الأعلى وهو تلميذ عند الشافعي، دخل على الشافعي ولقى واحد المزينات عنده الحلاق، لقى بيعمله ايه؟ بيحلق له تحت الإبط، مع ان النبي قال نتف الإبط ولا حلق، فبيحلق للشافعي. اول ما دخل عليه يونس قال اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنتف لكني لا استطيع فاحلق. يبقى من حلق تحت الإبط جائز ولا لا يجوز؟ جائز، سواء من رجل او امرأة، لكن الافضل يحصل ايه؟ ينتف، الافضل ينتف. طب ينفع بمزيل ولا لا يجوز؟ يجوز بمزيل، اهم شيء يكون هذا المزيل ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ضرر، لا ضرر فيه. طيب ذكرنا ان المدة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاشياء ما نعدش اكثر من 40 ايه؟ ليلة. واذا طالت علينا ان نقلمها. من ضمن الاشياء التي اريد يا اخواني ان اتكلم عليها وتكلمت عنها قبل ذلك السلسلة اللي احنا عملناها في تفسير سورة النور، مساحيق التجميل، زينة المرأة. مساحيق التجميل يا إخواني فيها ضرر فوق ما تتخيل. متعرفين في مساحيق تجميل غالية وفي الرخيص. متعرفين الغالية دي بتتصنع أصلا كما ذكرت لكم قبل ذلك من أنسجة الإنسان الحي. يعني بعض العلماء قرأت في مجلة إن بيقول لك 4000 راس بيدخلوا أمريكا، 4000 راس في السنة لفين؟ بمساحيق التجميل. شوف وصلت بس. شركة هندية بتستخدم في الكريمات بتاعة الوجه الصراصير، ودي تحط مفيش مشكلة. بعض الطبيبات هنا عندنا في مصر قالت معظم المساحيق دي بيستخدموا فيها مستخرجات البترول، سبحان الله، زيوت السيارات على شفاه الجميلات. ولذلك ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا. يا أخواني تصنع من أنسجة الإنسان الحي. مسكوا مرة واحدة كانت في المطار مسك ولد ومبلجاه، ولد أصغر، ولذلك ده مخلي عصابات المافيا عاملة ازاي مع شركات التجميل. أي ولد صغير يخطفوه يذبحوه يودوه على هناك، يبيعوه بمبالغ، ولذلك يخطفوا الولد ويدبروا ويبقى ولد صغير. ليه؟ لأن مساحيق التجميل الغالية تصنع من ذلك. والمسلمون أو المسلمات للأسف الشديد يفعلن ويقول لك دي الموضة ولا شيء فيها، وفي فتاوى عند المشايخ كذا. المشايخ يتكلمون يا إخواني بما يصل إليهم من الإيه؟ من العلم. يعني المشايخ لما يقول لك إن كان ذلك لا ضرر فيه جائز، هو الشيخ لازم يبقى دكتور؟ هو الشيخ لازم يبقى مهندس؟ يا اخواني هو يعلم في علم الشريعة. انت بتيجي تنصف له تقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، هو بيحط لك الضوابط الشرعية. فمش لازم للعالم ادخل يا عم اعرف الاحمر ده بيتعمل من ايه والازرق بيتعمل من ايه ومش عارف ايه. طب انت عارف اللي بيتحط الاسود اللي عندي قرنية العين ده اكسيد حديد محروق وكربون؟ اقرا يا اخي هتلاقي كده. طب انت عارف اللون البني ايه؟ اكسيد حديد محروق. طب والاخضر احد اكاسيد الكروم الاخضر، واصفر واحمر ما تعرفش ايه الحكايه. ولذلك يا اخواني ينبغي علينا ان نتنبه من مثل هذا. احنا لما اتكلمت عن مثل هذه المصايب انا قلت لو امراه مثلا حطها مره مش عارف ايه مش هيسبب ضرر، لكن تتعود عليها ده بيعمل ضرر فين؟ انتوا عارفين حتى بعض الكريمات اللي يقولك ايه مش عارف الكريم ده مش عارف بتاعت التجميل ده ليه بتزود الحبوب بتاعت الشباب؟ اقرأوا للأطباء، اسألوا الطبيبة كده ولا هي تسأل طبيبة كده ثقة، ولا واحد يسأل دكتور ثقة، وتفرجوا ايه اللي هيتكلم بيه حينما يتكلم عن أضرار مثل هذه الأشياء. فينبغي علينا أن ننتبه منها يا إخوان. طيب تعالوا نتكلم على بعض هذه الأشياء التي تكلم عنها العلماء رحمهم الله. بالنسبة للعدسات، هل يجوز للمرأة تلبس عدسات؟ العدسات نوعان، عدسات طبية وعدسات تجميلية. عدسات طبية وعدسات تجميلية. العدسة الطبية لضعف نظر أو ما أشبه هذا ما فيش مشكلة، لا حرج لا على الرجال ولا على النساء، عدسة طبية لضعف في النظر. لكن عدسة تجميلية تخلي عينها مرة خضرة ومرة زرقة ومرة تخوف جوزها تخليها حمرة، خدت بالك؟ لا، هذه العدسات التجميلية لا. وليه يا أخواني؟ لأن فيها مصاريف غالية، وبعض الأطباء قال تؤثر على قرنية العين، تؤثر على قرنية الإيه؟ العين. لكن الطبية هذه إجازة لحاجة، هذه إجازة ليه؟ علشان في ضرر بالنسبة للمرأة. طيب بالنسبة يا أخواني للسشوار اللي بتاع الرأس، هذا يؤدي إلى تقصف الإيه؟ الشعر. واحدة من النساء بتوع التجميل والكلام ده قالت هذا عدو الشعر، هذا عدو الإيه؟ شعر. المرأة تفرح وهي عمالة تفرد في شعرها مش عارف إيه والكلام دون، ولا تدري ما الذي يجري بعد ذلك. إنما ينبغي على المرأة ألا تكثر من مثل هذا حتى لا تضرر بنفسها. مثل هذه يا إخواني تعجز بسرعة، مثل هذه تبقى عجوزة بسرعة. ليه؟ لأنها دائما تستخدم مثل هذه الأمور التي تضعف في بدنها، تضعف من بشرتها. والمرأة إن أرادت جمالا حقيقيا فعندنا في الشرع جمال حقيقي، يعني في أمور استخدمتها. يعني أمهات المؤمنين كنا يتزينن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل من يتزين له مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وجد الزوجات مع النبي، انظر كيف كان يتزين صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تتزين المرأة كذلك. أيضا من ضمن الأشياء التي تكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله قالوا المزيلات بتاعة العرق. تقول هي دي كمان فيها حاجة؟ أنا يا أخواني لما باجي أتكلم ما بتكلمش من دماغي، أنا قرأت كلام العلماء وانقلوا علي وعليه، وهذا حكم الشرع علي وعليه. بيقولوا الأطباء إن مزيل العرق مع إنه بيمنع العرق لفترة إلا إنه يا إخواني بيحبس العرق بداخل الجلد. لما يحبس العرق بداخل الجلد من كثرته ممكن يؤدي لبعض غدد مائية بداخل الإيه؟ بداخل البدن، بداخل البدن. إذا ثبت هذا عند الأطباء حد يقدر يقولك إن ده بقى يبقى جائز؟ لكن واحد بيستخدم هذا يا إخواني بغير كثرة بنقول له يبقى مش هنصل لمرتبة الضرر، يبقى الأصل فيها الإيه؟ الإباحة، الأصل فيها الإباحة. طيب من ضمن الأشياء التي ننتبه إليها، خد دي العجيبة، الكحل الصناعي. الكحل الصناعي بعضهم بيقول لك بعض الأولاد الأجنة اتولدوا متخلفين عقليا، فبحثوا عن السبب، متخلفين عقليا بحثوا عن السبب، لقوا إن الأمهات دي في فترة الحمل بتستخدم كتير الكحل الإيه؟ الصناعي. الكحل الصناعي ده رصاص يا إخواني. أنا عايز أقول لكم إن العين منفذ للجوف ولا لا؟ منفذ، كما يقول المالكية رحمهم الله، قالوا فهذا يختلط في دمها إلى أن يصل إلى مشيمتها فيؤثر على الولد، فمن كسرة الرصاص إذا ارتفع في دم المرأة يؤدي ذلك إلى تخلف عند الجن. سبحان الله، مع العكس تماما بكحل الإثم، يقول لك ده بيقوي ولا يضر دم ولا يضر بدن ولا شيء، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح به عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة مش كل حاجة تستخدم الكحل الصناعي وتزينه في عينها، ما تستخدم الإثم، هاتي واستخدمي لا شيء في ذلك طالما لزوجك ولا يراك بهذا إلا المحارم، ما فيش مشكلة في هذا. لكن ينبغي عليك أن تتعرفي شيء ده مضر ولا لا. لا إحنا بنخرج على العادة، عادات تجينا من غرب نخرج عليها. طب إيه رأيك بعض الغربيات الآن يبتعدنا عن المكياج نهائيا؟ بعض الغربيات يبتعد، ومن المشهورات اللي تبقى مغنية وممثلة ويجي ويكلموها تقول علمت أن هذا مضر وكذا وكذا ويبتعدنا عنه نهائيا. ليه؟ لأن العلم يا إخواني في تقدم وتطور ولا لا؟ في تقدم وفي تطور. كانوا لا يعلمون ثم علموا فتركوا. هل نحن إذا علمنا تركنا؟ قل لك ظلنا إحنا نتشبث بمثل هذه الأمور. فينبغي علينا أن نضع الأمور في مواضيع. أسأل برضو سؤال، لو إن واحدة حطت لها مرة ولا اتنين من الكحل الصناعي حلال ولا حرام؟ عشان ما يجيش واحد يجي يقول لك ايه بحرم مزيل العرق والشفا واحمر الشفا وحرم مش عارف ايه، ده حرم لنا الدنيا. لا يا اخواني، محرم الحلال حلال والحرام حرام، ما حدش يقدر يقول على الحلال حرام ولا العكس، هيبقى تجني في دين الله تبارك وتعالى. طب انتوا عارفين احمر الشفا بيعمل ايه؟ قول يا عم بيعمل ايه؟ بيشقق الشفا. خدت بالك؟ بيقول لك يؤدي الى التشقق في مثل. وبعدين سبحان الله كانوا الاول بيحطوه احمر، بيقول لك في احمر شفا اسود، احمر شفا اسود اسود وبني و... والله يا الله المستعان، والله المستعان، نسأل الله السلام. يا اخواني كأنهم واخدين المرأة معمل للتجان. خدت لك حط لها دي اسود مرة، حط لها احمر مرة، والتانية تبقى عاملة زي البهلوان وفرحانة. خدت بالك؟ ليه احمر شوية وابيض شوية؟ خدت بالك؟ سبحان الله، خلاص انت ريح دماغك وروح عند بتاع البوية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الوشم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. ايه الوشم يا اخواني؟ لما تيجي تخرم الواحدة مش عارف في ايديها بالابرة وتروح مدخلة كحل مكانها او تحبس الدم في مكانها، هذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، سواء كان رجل او متعرفين بتوع الحبيبة. بتوع الحبيبة يروح وشم له اسم البت على دراعه، ولا هي ترمي مش عارف ايه ويرسم قلبه، واحد يقول لك يعني فاكرها مرجلة حطتها على صدره بالخط العريض ويجي يتكلم وراح فتحه لك كده وهو ماشي. اخي تنيل على عينك، ما هذا الذي ده بالله عليك؟ ده رجل، ده رجل لما ينزل تحت لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني ده العلماء قالوا فيها لعن، ومن كبائر الذنوب للرجل والمرأة يعملوا مسألة الوشم دي. خد بقى ما هو اكبر من هذا، ومن فعل هذا يجب عليه ان يزيله. من فعل هذا يجب عليه ان يعمل ايه؟ ان يزيله. طيب الا اذا كان في ضرر مش هيتحمل، يعني مثلا هيفقد ايد من ايديه كان عاملها على ايده، هيفقد عضو من اعضائه، هيسبب ضرر اكبر لانه بيزلوه بمية نار ومش عارف ايه والكلام ده. فانا ذاك يا اخواني يقول لك اخف الايه؟ اخف المفاسد. لكن ان كان سيزال بغير ضرر يوجبون عليه هذا. ايضا يا اخواني مسألة الوشر، الوشر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن. الوشر اللي هو ان المرأة تعمل توسيع ما بين السنة والايه؟ والسنة. عايزة تروح تشيل السوس اللي في سنانها ماشي، عايزة تروح ان هي تنظف سنانها ماشي عند طبيبة. ودي عجيبة برضه، خد بالك يجي رجل يقول لك ايه انا يا شيخ عايز اروح اكشف، بس عندنا في البلد هنا دكتورة لطب الاسنان احسن واحد، وهي تقول لك ايه احسن واحد دكتور للنساء، دكتور عنده طب، هي عايزة تروح لرجل وتقول احسن واحد وهو يقول هي احسن واحده. ما تقولوا لنا احسن واحد راجل ولا امراه؟ الا اذا كان بقى يا اخواني النساء عند النساء والرجال عند الرجال، عند الرجال. خدت بالك؟ وانتبه من مثل هذا الامر. طيب الوشر هذا يا اخواني لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين اسنانه تفليش ربان لابي وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم برضه من الكعب العالي، مره ما تجيبش كعب عالي، وانت يا اخي ما تجيبش البنات الكعب عالي ولا الامراه. انا حكيت لكم قبل كده قصه المراه عامله لها ايه مش عارف ايه في شعرها وفي ليله دخلتها، وعم مش عارف عامله ايه في وشها ولابسه الكعب العالي وماشيه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الواد يروح قاعد يروح ايه يا دوب بس داس على الايه على الطرف، ودي تقع وتنزل على مش عارف كوبايه بيبسي ولا ازازه بيبسي تبوظ، راحت ماسكه البتاع ابو نعل ده ابو كعب ده ونزلت على الواد خبطته خبطه مات، فاتقلب الفرح ليه؟ لمحزنة. إخواني فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا. تبقى لابسة الكعب العالي وماشي خير، شفت اللي ماشيين على السيرك؟ طب إيه اللي يوقعك بكده؟ اللي يجبرك على كده ماشي خايفة ان هي يتزحلق من... طب ليه؟ طب ليه؟ طب هذا يؤدي الى تقلصات في عضلات القدم، ويؤدي الى في بعض الاحيان يا اخواني الانزلاق الظروفي، واسألوا الاطباء، والم في الظهر. ولذلك ينبغي على المرأة ان تتنبه من الكعب العالي. وانت خد بالك واحد يجي ايه يسمع ورا تق تق تق تق يبص ده امرأة، لا ما انت اعرف هو رجل اللي هيمشي بالكعب يا اخويا ما تمشي. ولذلك ولا يضربنا سميك تطلع مع الرجال، ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتين. ده ربنا نهى سبحانه وتعالى ان تضرب المرأة بقدمها عشان ما يتسمعش صوت الخلخال، عشان ما يبقاش فتنة للرجال. انتوا عارفين اول من طلع بالكعب العالمي امرأة من بني اسرائيل، كانت امرأة قصيرة كل شوية عيبوا عليها عشان قصيرة، راحت جايبة قباب خدت بالك عالي وبدأت تمشي ايه تطرقع، يعني واخدينها من مين؟ من بني اسرائيل، وماشية تطرقع لا اله الا الله. ابعدوا يا اخوانا عن الكعب العالي. وبعدين الكعب العالي ده ممكن يعمل مشاكل في البيت، عارف ايه المشاكل؟ تقوم مشكلة، شوف الفاهم. نسأل الله ان يصلح بيوت المسلمين. اوعى تكون واخد عليه. عمليات التجميل يا اخواني ذكرت طرفا منها، وهي انها تنقسم الى قسمين، تجميل لإزالة عيب وتجميل لتحسين هيئة. امرأة مش عاجبها مناخيرها، عايزة تصغر مناخيرها شوية، لا حلو ربنا سبحانه وتعالى خلقك هكذا اقضي بها. واحدة تاني مالها تعمل عملية تجميل في الثدي. ليه الثدي ان كان يا اخواني وصل لمسألة ضرر لكن يبقى ما فيهوش ضرر ولا حاجه، وتبدا دي عايزه مش عارف تقلل ايه ودي عايزه تكبر ايه. الكلام ده يا اخواني اذا كان في ضرر ما فيش ضرر وهي بس عايزه تحسن الهيئه، فهذا لا يجوز عند العلماء ويدخل تحت تغيير خلقه من؟ تغيير خلقه الله سبحانه وتعالى. واحده طلع لها سنه زياده ينفع تشيلها تعمل تجميل لها؟ لانها تؤدي الى تشويه فين؟ تشويه في الوجه، خدت بالكم؟ ولذلك الاصبع الزائد ان كان سيسبب ضررا جاز ازالته، اما ان لم يسبب ضررا لا يجوز لنا ان نزيله. انتبه لهذا. الجمال الحقيقي للمراه يا اخواني في تقواها لله، الجمال الحقيقي في ايمانها بالله سبحانه وتعالى. ممكن تستخدم اشياء، ما تستخدم يا اخواني الكح، تستخدم العسل. بعض النساء يعني بعض بدأوا يجيبوا مثلا بعض الأشياء الرياضية، ممكن تجيبها مثلا في البيت، امرأة عندها ترهل ولا حاجة ممكن ان هي تقوي نفسها في بيتها، لا شيء في ذلك. تعرفين ان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال للصحابة تقدموا، وعمل ايه مع أم المؤمنة عائشة؟ جرى وجرت. فمثلا مثل هذه الأمور ممكن تخفف من الوزن وما أشبه هذا، لكن يبدأ ان إنسان مش عارف عايز ايه. يبقى إذن يا إخواني ينبغي للمرأة أن تنظر بأي شيء تتجمل، تتجمل بالكحل الإثمت، بالكحل الطبيعي، بتقواها لله سبحانه وتعالى، بحسن النظافة والاغتسال، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أكتفي بهذا القدر من أحكام النساء، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة وطهارتها. بعض النساء ربما يدخرن بعض المياه سواء كان ذلك في جردل أو في خزان أو ما أشبه هذا، فإذا انقطعت المياه وأرادت أن تنظر لهذه المياه وجدت أن الماء قد اصفر لونه أو تغير ريحه أو تغير طعمه، أن الماء الذي يتغير بطول المكش نقول الماء المخزون، وتعجب من مياه السويس التي يدخل فيها الكلور، هل يجوز لنا أن نشرب من هذه المياه؟ الكافور. الكافور لو وضع في الماء ماذا سيصنع في المياه؟ سيغير الطعم ولا الريح ولا اللون؟ جواب الكافور مادة طاهرة ولا نجسة؟ المرأة عندها ولد صغير في البيت، هذا الولد يبول على السجادة، يبول على البلاط، يتبول في أي مكان، ماذا تصنع المرأة آنذاك؟ خد بالك بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة وطهارتها. أدي ثوب موجود عليه نجاسة من بول أو غيره، جف البول على الثوب، هل يطهر بالجفاف؟ الجواب هل يجوز اقتناء الكلاب؟ كلب لولو، كلب معفرط، أي كلب هو كده. الدم للسفر. بعض النساء يا إخواني لا يبالي بالدم إذا أتى على الثوب، الدم النجس هو دم ودم. وهنا السؤال، دم الفيران حرام أكله ولا حلال للبني آدم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طيب سم الفيران طاهر ولا نجس؟ نترككم على خير، على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت ضياء عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.